ومن ذاك حيث مررت بقبر رجل مشرك فبشره بالنار، اغتر بظاهر اسناد متاخر فصححه، بما اتفق الاوائل على انه لا يصح الا مرسلا، وان من روايه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكره عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اصل لذكر ابن عمر في هذا الخبر.